وفي رحاب التوحيد، تب إلى الله عز وجل، خش اغتسل وانطق الشهادتين، إن شاء الله أنت الآن أصبحت مسلما، ربنا غفر لك كل الذنوب اللي أنت عملتها قبل كده، وابدأ صفحة جديدة، وأرجوك اجتهد في طاعة ربنا سبحانه وتعالى، وأخلص النية لله، وأحسن الظن بالله. اوعى تسيء الظن إن ربنا، لا ربنا مش هيغفر لي، لا ربنا مش هيرحمني، لا ربنا مش هيتوب عليا. خد بالك، لو أسأت الظن بالله خلاص، يبقى أنت اللي وديت نفسك في المشكلة ديت، لأن ربنا قال كده في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. في الرواية: إن ظن بي خيرا فلهم، وإن ظن بي شرا فلهم. يبقى على حسب ما هتظن بالله سبحانه وتعالى هتلاقي. ظنيت بالله خير هتلاقي الخير، ظنيت بالله شر هتلاقي الشر، ربنا يعافينا وعافيك. عشان كده النبي ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه مسلم قال: لا يموتن احدكم. خد بالك الحديث ده النبي قاله قبل ما يموت بحوالي 4 ايام، قال: لا يموتن احدكم الا وهو يحسن الظن بالله جل وعلا. ليه؟ ولذلك الائمه الكبار كانوا يعملوا ايه يا جماعه؟ كان مثلا واحد زي الامام احمد بن حنبل رحمه الله رحمه واسعه، كان يقول لابنه: يا بني حدثني، هو قبل في بداية السكرات كده: يا بني حدثني بأحاديث الرجاء فلعلي ألقى الله عز وجل وأنا حسن الظن بالله. ما تجيش لواحد في بداية السكرات وتقعد تكلمه عن جهنم، تقول له: وجهنم بعيد قعرها، خبيث طعمها، وفيها أودية وحيات وعقارب. يا رجل حرام عليك، اتق الله، حدثه بأحاديث الرجاء، كلمه عن الجنة، كلمه عن أحاديث الرجاء، كلمه عن أحاديث المغفرة والتوبة والرحمة، لعله يلقى الله عز وجل وهو حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. يعني فعلا يعني يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ولذلك الإنسان حتى لما يجلس بجوار إنسان في بداية السكرات كده، فمزان يلقنه لا إله إلا الله. ليه؟ لأن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. طب هيلقنه إزاي؟ هيقول له: قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله. قد يتضجر ويقول لك: مانيش قايل هذه الكلمة، مش عايز أقول الكلمة دي. ممكن يتضجر عياذا بالله ويعند، ما الشيطان حاضر الموقف ده وبيحاول أنه يضل هذا الإنسان. إنما تقول له إيه بقى؟ بالأسلوب الجميل بقى كده: ما أجمل أن يموت الإنسان على لا إله إلا الله، فيسمع هو الكلمة فيقول: لا إله إلا الله. لو قالها مرة بس اسكت، ما تتنهاش مرة تانية. ليه؟ لأنك لو قلتها مرة تانية أو تالتة ممكن يضجر، يحصل عنده شيء من الضجر، فيقول لك: مش هقولها مرة تانية، فيختم له على غير لا إله إلا الله. يبقى إذن من الذكاء إن أنت لما تلقي إنسان تلقنه بشكل غير مباشر، وتلقنه بهدوء، وأنت تبتسم في وجهه وتقولها له كده بكل أريحية، وتقولها له كده بكل حنان كده، فهو يسمعها منك فيقولها. فإذا قال لا إله إلا الله ما تكررش عليه تاني، خلاص كفاية، الحمد لله ختم له بلا إله إلا الله، يبقى كده ده علامة أنه من أهل الجنة. واضح كده يا جماعة؟ يبقى يؤتي الحكمة من يشاء، يبقى لازم تكون كده عندك حكمة وعندك ذكاء وعندك فطنة وأنت تلقن إنسان لا إله إلا الله. يبقى من ثمرات ومن بركات التوبة والاستغفار تبديل السيئات إلى حسنات. فالرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا محمد، كان لسه ما أسلمش، قال له: يا محمد، إني عملت من الذنوب ما لو إن وزع على أهل الأرض لأغرقهم جميعا. رجل صريح جدا، رجل حاسس بالبلاوي اللي هو عملها، حاسس بالمصائب اللي وقع فيها. فإذا بالحبيب صلى الله عليه وسلم نهر الرحمة الذي قال عنه جل وعلا: وما أرسلناك إلا رحمة، مش للمسلمين، لا، رحمة للعالمين. قال ابن عباس: رسول الله ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم رحمة للمؤمن والكافر والبر والفاجر. يا سلام، رحمة للدنيا كلها صلى الله عليه وسلم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما الأبي يقول كده فحس أنه هو يأسان، فابتسم في وجهه فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ فمين في الدنيا يا جماعة يشوف بسمة النبي وما يشهدش؟ فقال: أشهد، خلاص أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبشر، فإن الله قد أبدل، خد بالك مش غفر، لا، قد أبدل سيئاتك كلها إلى حسنات. الله أكبر، اوعى تنسى الجملة اللي الرجل قالها، قال له: ده أنا عملت ذنوب ومعاصي لو وزعتها على أهل الأرض أغرقتهم جميعا. خبر ابيض. طب لما الذنوب والسيئات اللي تغرق اهل الارض جميعا تتبدل حسنات، يبقى حسنات تغرق اهل الارض جميعا. واضح كده المعنى؟ قال له ايه؟ قال له ابشر فان الله قد ابدل سيئاتك كلها الى حسنات. فالرجل زي ما تقول مش مصدق نفسه، هو عارف هو عامل ايه، فبيقول له وغدراتي وفجراتي، انا عملت غدرات وفجرات واشياء ومعاصي وكبائر، ويعني عايز اقول له يا رسول الله انت ما انتش عارف انا عملت ايه. قال له وغدراتك وفجراتك، حتى غدراتك وفجراتك ربنا سبحانه وتعالى بدلها لك لحسنات. فولى الرجل وهو يكبر، الله اكبر الله اكبر. ليه قال كده؟ لان الانسان يا جماعه لما بيكون مكبل بالذنوب والمعاصي كانه متكتف بسلاسل من الحديد، فلما يكون متكتب بسلاسل من الحديد بيكون في ضائقة شديدة جدا، في مرحلة من اليأس عجيبة، فلما تفك عنه كل تلك القيود يفرح فرحة كأنك أطلقت طائرا أو عصفورا كان محبوسا في قفص بقاله مثلا 3-4 سنين. شوف فرحته قد إيه، فرحة لا تتخيلها. فالرجل فرح فرحة لا تتصورها. فولى وهو يقول، وهو يقول الله أكبر الله أكبر. ليه؟ لأن النبي فتح له باب الأمل صلى الله عليه وسلم، قال له ربنا بدل سيئاتك كلها حسنات حتى غدراتك وفجراتك. فولى الرجل وهو يكبر والنبي صلى الله عليه وسلم يمسح على لحيته ويقرأ قول المولى عز وجل إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. يا سلام. فشوف بقى يعني فضل ربنا قد ايه. بل في حديث كمان اعجب من ذلك، حديث رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اني لاعلم اخر اهل النار خروجا من النار واخر اهل الجنه دخولا للجنه. اخر واحد هيخرج من النار واخر واحد هيدخل الجنه، اللي هو نفس الرجل، اخر واحد هيخرج من النار ويخش الجنه اخر واحد. فقال هو رجل يؤتى به فيقف بين يدي الله عز وجل سبحانه وتعالى، حديث رواه مسلم، فيقول جل وعلا لملائكته اعرضوا عليه صغائر ذنوبه واحجبوا عنه كبارها او كبائرها. يعني اعرضوا عليه كده الصغائر اللي عملها في حياته، الذنوب الصغائر يعني، تمام، وما تعرضوش عليه اي كبيره عملها. فعرضوا عليه صغائر الذنوب، ذنب كذا وذنب كذا، أتعرف ذنب كذا؟ أيوة أنا عملته فعلا، وذنب كذا وذنب كذا. فلما عرضوا عليه صغائر الذنوب كأن الرجل خلاص حس بإيه، بيأس من نفسه، مش من رحمة ربنا، بيأس من نفسه. طب بعد كل الذنوب اللي أنا عملتها دي كلها أخش الجنة إزاي؟ فإذا بهم يقولون إن الله قد أبدلك مكان كل سيئة حسنة. خبر أبيض، كل الذنوب اللي أنتوا عرضتوه عليا دي كلها، الذنوب الالاف الذنوب بل ملايين الذنوب اللي عرضتوها عليها دي كلها، ربنا بدلها لي كلها حسنات. فالراجل زي ما تقول حصل عنده شيء من ايه بقى، عارف الـ يعني الطمع، بس الطمع في رحمه ربنا. فقال له يا رب قد عملت ذنوب لم ارها هنا. يعني عايز اقول له ما دام المساله بقى ماشيه كده والدنيا جميله والذنوب الصغائر اتبدلت حسنات، طب خلاص بقى هات لي الكبائر من مره بقى، يعني ايه وخلصونا من الموضوع ده، فاهم ازاي؟ فقال يا ربي لم ارى ذنوبا هنا قد عملتها. فاذا بالمولى عز وجل سبحانه وتعالى يبدل سيئاته كلها الى حسنات. وفي روايه ان الله عز وجل ضحكا يليق بجلاله وكماله، وصفة الضحك ثابتة عن الله عز وجل أن الله عز وجل يضحك، لكن حاشا لله أن يكون ضحك الله عز وجل كضحك المخلوقين. قال جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالله عز وجل يعني صفات المخلوق، صفات الخالق سبحانه وتعالى لا تشبه صفات المخلوق، لأن الله عز وجل ليس له مثيل لا في ذاته ولا في صفاته سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يضحك، نعم يضحك، لكنه ضحك ليس كضحك المخلوقين، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. يبقى إذن هذا الرجل اللي قال لك ده انا يعني شويه الصغائر دي كلها اتقلبت لحسنات، طب هاتوا بقى الكبائر بالمره بقى، خلصونا بقى وكرمونا بقى، واخد بالك؟ فضحك الله عز وجل ضحكا يليق بجلاله وكماله، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وهو يروي هذا الحديث، فسال الصحابه النبي صلى الله عليه وسلم، قال له يا رسول الله مما تضحك؟ قال اضحك لضحك رب العزه، فان هذا العبد لما عرضت عليه هذه الصغائر فطلب الكبائر بقى عشان تعرض عليه بالمره، ما دام ده ايه؟ ما دام الصغائر اتحولت الى حسنات يبقى خلاص نجيب الكبائر وتتحول هي كمان ايه؟ الى حسنات، وهكذا. يبقى اذا تبديل السيئات الى الحسنات ده من بركات التوبه والاستغفار. طيب، خامسا تكفير السيئات ودخول الجنات. قال تعالى: يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبه نصوحه عسى ربكم اي يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. يبقى إذا لما تتوب تكفر السيئات وتدخل الجنات، جنات الرحمن سبحانه وتعالى التي قال عنها جل وعلا كما في الحديث القدسي الذي رواه البخاري ومسلم أن المولى عز وجل قال: أعددت العباد الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الله أكبر. يبقى إذن ولذلك قال الإمام السعدي رحمه الله رحمة واسعة: قد أمر الله عز وجل بالتوبة النصوح في هذه الآية ووعد عليها بتكفير السيئات ودخول الجنات والفوز والفلاح. ربنا يا رب يرزقنا وإياكم التوبة النصوح. سادسا منع العذاب في الدنيا وفي الآخرة، ده من بركات التوبة والاستغفار. طب منع العذاب في الدنيا معروفة، لأن قول المولى عز وجل: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم يا محمد صلى الله عليه وسلم، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وهختم بالعنصر ده الجزء الأول من حلقة. قال الإمام ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن، قال: كان فيهم أمانان، أمانان مثنى أمان. الأمان الأول هو وجود النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وتوفي صلى الله عليه وسلم، فبقي الأمان الثاني وهو الاستغفار. الله، يبقى إذن في وجود النبي صلى الله عليه وسلم كان أمان لمين؟ مش للمسلمين بس، وللكفار والله العظيم، لأن هم طلبوا إيه؟ طلبوا أن ينزل عليهم عذاب من السماء، فقال جل وعلا: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. خد بالك من حاجة، كان ربنا سبحانه وتعالى بيستأصل جميع الأمم الكافرة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إذا كفرت بنبيها، خد بالك. وذلك قال جل وعلا في سورة العنكبوت: فكلا أخذنا بذنبه. وتنوعت بقى أسباب إيه؟ أسباب العذاب اللي ربنا خسف فيه، واللي حجارة من السماء، واللي كل واحد كان إيه، كل أمة ربنا اختصها بعذاب عشان تعرف وتستطيع أن أنت يعني إيه، يعني ترى أن المولى عز وجل قادر على أن يعذب الأمم بكل أنواع العذاب، لا يعني لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى. إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. فنوع بقى العذاب، ما يبقاش عذاب واحد، لا، أنواع عذاب كثيرة جدا، الخسف والمسخ والقذف وإلى غير ذلك من أنواع العذاب التي لا تخطر على قلب بشر. فكلنا أخذنا بذنب، فربنا سبحانه وتعالى كان يجعل عذاب الاستئصال على أي أمة تكفر بنبيها. فلما بعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم جعل الله عز وجل إكراما لجميع الأمم المؤمنة والكافرة أن ببعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم رفع عذاب الاستئصال عن جميع الأمم، فأجل الله عذاب تلك الأمم إلى يوم القيامة. يا سلام، ممكن يذوقوا بعض العذاب ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون، يعني حتى العذاب كله رحمة، عذاب عشان يرجعوا عشان يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى، لكنها إيه؟ قال لك إيه؟ ولنذيقنهم، هندوقهم شوية عذاب كده، واخد بالك، في الدنيا علشان يرجعوا، لأن ربنا لا يعني لا يستفيد من عذابنا سبحانه وتعالى. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما سبحانه وتعالى. يبقى إذن في وجود النبي عليه السلام في الدنيا كان عصمة للأمم المسلمة والكافرة من عذاب الاستئصال. تمام. طيب، مات النبي صلى الله عليه وسلم، بقي الاستغفار. فأي إنسان عايز ينجو من عذاب الله يكثر من التوبة ومن الاستغفار، يبقى ده منع العذاب في الدنيا. طب وفي الآخرة؟ قال جل وعلا، قال صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. عايز تنجو من عذاب الله يوم القيامة أكثر من التوبة من الاستغفار، ولا تنم إلا على توبة حتى تلقى الله عز وجل أنت تائب. يبقى فاصل قصير إن شاء الله ونرجع لكم نكمل لكم إن شاء الله بقية بركات التوبة والاستغفار. ربنا يرزقنا وإياكم التوبة والاستغفار. صلى الله على حبيبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قبل ما نكمل مع بعض الشروحات بركات التوبة والاستغفار، هنجاوب بس على سؤال الحلقة الماضية ونقول أسماء الفائزين في هذه الحلقة. سؤال الحلقة الماضية كان: من هو الصحابي الذي كان رئيس الرماة في غزوة أحد؟ والإجابة هي عبد الله ابن جبير رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. الحقيقة احنا كل اسبوع بيبقى فيه عدد من الفائزين، المرة دي بفضل الله سبحانه وتعالى هيكون عدد الفائزين 10، وده ببركة الطلب اللي احنا طلبناه المرة اللي فاتت. لو تفتكروا حضراتكم قلت ان احنا الكتاب طبعا شرح رياض الصالحين شرح لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيعني كنا قلنا المرة اللي فاتت يا ريت لو في حد من الناس الافاضل عايزين يطلعوا صدقات جارية، صدقة جارية عن حد ميت ليه وندعو له إن شاء الله في الحلقة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: دووا مرضاكم بالصدقة. صدقة جارية، كل اللي هيتعلم من الكتاب، كل اللي هيعلمه، كل اللي هيهتدي من هذا الكتاب، كل اللي يتعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم هيبقى في ميزان حسنات هذا الإنسان. فجنة يعني أحد المتبرعين ربنا يعزك رب العالمين برعه بعشر موسوعات بفضل الله سبحانه وتعالى، صدقة جارية مقدمة من أسرة الحاج محمد عبد العاطي، صدقة جارية له. أسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة، أرجو أن تؤمنوا، أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة، أسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة. وبقول لحضراتكم أن الموسوعة طبعا هي زي ما بتشوف الإعلان هي بتتباع ب 225، لكن للتوزيع الخيري بالاتفاق مع صاحب المكتبة للتوزيع الخيري ب 200 جنيه فقط، للتوزيع الخيري ب 200 جنيه فقط. فاللي وزعوا ال 10 موسوعات وزعوها ب 2000، فممكن ان حد يتبرع بموسوعتين ما فيش مشكله. اما ان حضرتك في طريقه بسيطه جدا، اما ان حضرتك بتبعت للمكتبه في الازهر ثمن الموسوعات واحنا هم بيبلغونا واحنا بنزيع اسماء الفايزين من خلال الموبايل اللي بيتبعت عليه المسابقه، واما ان على نفس الموبايل بتاع المسابقه اللي هو 010-616-9035 هنشر عليك على الشاشة إن شاء الله، على نفس الموبايل ده بتبعت رسالة إن أنا عايز أتبرع بموسوعتين لطلبة العلم مثلا أو غير ذلك، وممكن ننتقي من ضمن الناس اللي بيبعتوا ممكن ننتقي منهم طلبة العلم، وبيبقى مكتوب، بيبقى مثلا واحد بيقول أنا إمام مسجد أو أنا طالب علم أو غير ذلك، ممكن ننتقي منهم بفضل الله سبحانه وتعالى، ويبقى صدقة جارية طالب علم يحضر منها دروس أو خطب جمعة أو غير ذلك، يبقى في ميزان حسناتكم. ويبقى في طريقتين: اما انه يدفع الفلوس مباشره للمكتبه وهم بيبلغونا بعدد الموسوعات اللي هتتوزع، او بيبعت رساله على الموبايل وفي حد في المكتبه هيتواصل معاه ويبعت له اي حد ياخد منه التبرع اللي هو عايز يتبرعه للموسوعات ديت، وربنا يجعلها يا رب العالمين في ميزان حسناتهم. يبقى اذا العشر موسوعات هذه المره صدقه جاريه على المرحوم الله يرحمه رحمه واسعا الحاج محمد عبد العاطي، أسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة. أسماء الفائزين 10 فائزين في هذه المسابقة. رقم 1 الأستاذ، وهو معلش هقول الاسم مرة واحدة وأرجو بس تركزوا معاه، الأستاذ حسن جلال حسن. رقم 2 الأستاذ عبد الله محمود محمد محمود. رقم 3 الأستاذة سارة أشرف محمد مصطفى. رقم 4 الأستاذة سلوى محمد أحمد سعد. رقم 5 الأستاذة منى توفيق إبراهيم سيد. رقم 6 الأستاذة عائشة محمود محمد علي. رقم 7 الأستاذ أحمد عبد الجواد محمد مطاوع. رقم 8 الأستاذ أحمد كرم حنفي. رقم 9 الأستاذ رضا إمام عطية خليل. رقم 10 الأستاذ أكرم حمدين محمد مصطفى. زي ما قلت لحضراتكم ربنا رب يجعلها في موازين حسناتكم، ونوصل مع بعض سنة النبي صلى الله عليه وسلم، اللي عايز يتبرع بالموسعات نوصلها لطلبة علم، فإما أنه يتصل بالمكتبة ويوصل لها المبلغ المكتبة طبعا في الأزهر تمام، وإما إن هو يبعت رسالة على رقم الموبايل بتاع المسابقة اللي احنا اللي هيظهر على الشاشة دلوقتي حالا، ونقول سؤال حلقة النهاردة: من هو سيد الشهداء يوم القيامة؟ أخرجنا الجميل الأستاذ أيمن ربنا يعزه يا رب العالمين يجيب السؤال دلوقتي، ورقم التليفون اللي هيبعت عليه المسابقة إن شاء الله 010-616-9035. كل المطلوب من حضراتك من حضراتكم تبعتوا الاسم، اسم يعني اسم الشخص ليكم اللي مكتوب في البطاقة رباعي، والمحافظة اللي انت منها، وإجابة السؤال. ربنا يا رب العالمين يغنمنا وإياكم كل خير، وأتمنى أن كل حلقة على الأقل أوزع 10 موسوعات على طلبة العلم. طبعا اللي بيبعت المسابقة يا جماعة أغلبهم إما طالب علم أو طالبة علم أو حد محب للقراءة نفسه يتعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا يغنمنا وإياكم ويعلمنا وإياكم إن شاء الله، ويبارك فيكم جميعا يا رب العالمين. نخش بقى على بقية بركات التوبة والاستغفار. قلنا رقم 6: منع العذاب في الدنيا الآخرة. في الدنيا قلنا كان بحاجتين، إما بوجود النبي صلى الله عليه وسلم أو بعد موت النبي عليه السلام بالاستغفار: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم يا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وفي الآخرة: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. لما كل يوم بتكون حريص على الاستغفار. لذلك كان أحد السلف رضي الله عنهم ورحمهم الله رحمة واسعة كان دائما يكثر من الحمد لله استغفر الله. قلت لحضراتكم قبل كده، فواحد قال له: ألا تحسن غير ذلك؟ قال: بل أحسن كثيرا، ولكن العبد إما أنه بين نعمة من الله عز وجل تستوجب الحمد، وما بين ذنب يفعله العبد يستوجب الاستغفار. فأنا أحمد الله عز وجل على نعمي وأستغفره من ذنوبي، واخد بال حضرتك؟ ولذلك أنا واحد من الناس أجعل دائما وأنا خارج في العربية رايح أي مشوار دائما أكثر من الاستغفار. ليه؟ لأن الاستغفار ده شوف في ذنوب انت عارفها وفي ذنوب انت مش واخد بالك منها بالمره، من ضمنها زي ما قلت لحضرتك تقصيرك في الطاعه. يعني ممكن ما تكونش بتعمل ذنب واضح وظاهر فتظن انك لم تفعل اي ذنب، لكنك مقصر في الطاعه، لكنك مقصر في شكر المولى عز وجل، لكنك مقصر في اشياء كثيره جدا. واحنا لو عبدنا الله عز وجل من الان الى يوم القيامه ما وفيناه حق لعبه واحده. النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج لما وجد الثلاث مشاهد الجميلة للملائكة: ملائكة قيام، وملائكة ركوع، وملائكة سجود، فتمنى من الله عز وجل أن يجمع له تلك الأوضاع الثلاثة في عبادة، فجمعها الله عز وجل له في عبادة الصلاة فيها قيام وركوع وسجود. الملائكة بقى اللي ساجدين للمولى عز وجل سبحانه وتعالى ساجدين لله عز وجل قبل خلق السماوات والأرض وإلى قيام الساعة. أي نعم قبل خلق السماوات والأرض. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك أن المولى عز وجل في قول المولى عز وجل: وكان عرشه على الماء، كما في سورة هود، أن المولى عز وجل حينما كان عرشه على الماء، وكان الكلام ده بقى قبل خلق السماوات والأرض. إيه الدليل أنه كان قبل خلق السماوات والأرض؟ إيه الدليل أن العرش أصلا مخلوق قبل خلق السماوات والأرض؟ الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، خد بالك، وكان عرشه على الماء. يبقى إذن كان العرش على الماء، وكتب الله عز وجل مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. مين اللي كان موجود في الوقت دوت اللي ربنا أمرهم أنهم يحملوا العرش؟ الملائكة. الملائكة، يبقى الملائكة موجودين قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. تخيل حضرتك أن ملائكة ساجدين لله منذ أن خلقوا، ساجدين لله سبحانه وتعالى قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة إلى قيام الساعة، فإذا قامت الساعة قاموا من تلك السجدة الواحدة، سجدة واحدة يقومون بعدها ويقولون هذه المقولة العجيبة اللي تخلي الواحد جسمه يقشعر، يقولون: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. يا خبر ابيض. شوف بقى الانسان النهارده اللي رافض يسجد لله سجده، اللي تقول له صلي يقول لك مش بصلي، واخد بالك؟ والحمد لله القلب عمران بالخير وبحب ربنا وبحب الخير للناس، طب من حاجة مش هتصلي ولا انا واركعها، واخد بالك؟ ويقول لك انا قلبي ده عمران بالخير، فين الخير؟ واخد بالك؟ ده بقول لك ملائكه قبل خلق السماوات والارض ب 50,000 سنه ساجدين سجده مش هيقوموا منها الا عند قيام الساعه، وهم قايمين من السجدة دي اللي طبعا سجدة بقى لا في معصية ولا في شهوة ولا في أكل ولا في نظرة محرمة ولا في الملائكة معصومين لأن هم ما عندهمش لا شهوة الأكل ولا شهوة النساء ما عندهمش شهوات دي خالص بالمرة هم منزهون عن كل هذه الأشياء يعني لا يفترون عن عبادة الله لحظة واحدة حياتهم كلها عبادة لله سبحانه وتعالى وتنفيذ لأوامر المولى عز وجل فإذا قاموا من تلك السجدة الواحدة قالوا سبحانك ما عبدناك حق عبادتك طب كنت هتعملوا ايه اكتر من كده سجدة من يوم ما اتخلقتم لحد قيام الساعة من قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة لحد قيام الساعة وبتقولوا ما وفناش ربنا وما عبدناش ربنا حق عبادتك عشان بس تعرف وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون مين فينا يعرف قدر ربنا الحقيقي سبحانه وتعالى مين فينا يعرف فعلا ان هو يوفي المولى عز وجل حقه في العبادة وفي الشكر سبحانه وتعالى ولذلك ربنا بيقول وقليل من عبادي الشكور فين يعني فين بقى اللي فعلا اللي بيشكر ربنا حق الشكر مين هيقدر يوفي ربنا على نعم ربنا سبحانه وتعالى لا أحد يبقى إذن منع العذاب في الدنيا والآخرة سابعا الإمداد بالأموال والبنين وإنزال الغيث قال جل وعلا حاكيا عن سيدنا نوح عليه السلام أنه قال فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا ولذلك شوف بقى البركة التي تحدث في عهد المسيح عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام في آخر الزمان سينزل عيسى عليه السلام وهو سيدنا عيسى لسه عايش طبعا لسه عايش وهو حتى هذه اللحظة حي طب موجود فين يا شيخ محمود موجود في السماء الثانية ايه دليلك على انه موجود في السماء الثانية احنا قلنا اي كلمة لابد يكون عليها دليل الدليل ما رواه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما عرج به إلى السماوات السبع وكان جبريل عليه السلام يطرق على كل السماء فيقولون من يقول جبريل ومن معك يقول محمد صلى الله عليه وسلم يقولون وقد بعث له يعني وقد دعي يعني إلى زيارة السماوات العلى قبلك وقد أرسل إليه يقول وقد أرسل إليه فيفتح السماء الأولى ففي السماء الأولى وجد سيدنا آدم فسلم على سيدنا آدم في السماء الثانية وجد مين وجد اثنين وجد سيدنا عيسى وسيدنا يحيى الاثنين ولاد خالة فوجدهم في السماء الثانية تمام في السماء الثالثة وجد سيدنا يوسف في السماء الرابعة وجد سيدنا إدريس في السماء الخامسة وجد سيدنا هارون في السماء السادسة وجد سيدنا موسى في السماء السابعة وجد سيدنا إبراهيم مسندا ظهره إلى البيت المعمور ايه البيت المعمور ده قبلة اهل السماء السابعة تمام طب ايه اللي خلى سيدنا ابراهيم مسندا ظهره الى البيت المعمور قال لك دي بقى لطيفة كده جميلة ان سيدنا ابراهيم هو الذي رفع قواعد الكعبة الارضية صح كده لان احنا قلنا الكعبة مين اللي بناها اصلا خلاف بين اهل العلم اهل العلم بعضهم بيقول ان الملائكة هم اللي بنوا الكعبة وبعض اهل العلم قالوا سيدنا ادم هو اللي بنى الكعبة سواء الملائكة بنوها او سيدنا ادم هدمت الكعبة ولم يبقى إلا القواعد الأساسات فإذا بسيدنا إبراهيم عليه السلام يأمره المولى عز وجل هو يرفع قواعد البيت هو وسيدنا إسماعيل كما جاء في سورة البقرة تمام يبقى سيدنا إبراهيم رفع قواعد الكعبة الأرضية فكان من اللطائف الجميلة أنه يكون مسندا ظهره إلى الكعبة السماوية اللي هي في البيت المعمور اللي هي في السماء السابعة يا سلام على اللطيفة الجميلة دي يبقى إذن سيدنا عيسى ما زال حيا وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم في الآية اللي بعدها بل رفعه الله إليه يبقى إذن سيدنا عيسى رفع حيا في آخر الزمن حينما ينزل عيسى عليه السلام كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يشكن أن والذي نفسي بيدي لا يشكن أن ينزل فيكم عيسى بن مريم حاكما الله أكبر مش هينزل كنبي وإنما هينزل كحاكم طب إيه السبب قال الحافظ ابن حجر لأن عيسى عليه السلام حينما قرأ عن فضل أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم تمنى أن يكون واحدا منهم يا سلام فسأل المولى عز وجل أن ينزل في آخر الزمان في آخر الزمان ليكون واحدا من أمة النبي محمد فإكراما لسيدنا عيسى ينزل ليس كنبي وإنما ينزل كحاكم من حكام الأمة المسلمة ينزل يدعو إلى الإسلام ولذلك المولى عز وجل يقول عن النصارى في آخر الزمان الذين سيحضرون نزول سيدنا عيسى قال وإن من أهل الكتاب عن النصارى واليهود وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. الله، لأن سيدنا عيسى لما ينزل يرفع الجزية، خلاص ما فيش جزية. يعني الأول المراتب اللي موجودة إيه؟ إما الإسلام وإما الجزية وإما القتال. لا خلاص شيل الجزية بقى، إما الإسلام وإما القتل خلاص. فلذلك سيؤمن جميع من في الأرض، جميع من في الأرض، ودي الفترة الوحيدة التي سيكون فيها كل من على الكرة الأرضية بلا استثناء كلهم مؤمنين. تخيلوا حضراتكم دي الفترة الوحيدة التي، لأن حتى في عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان في كفار وكان في مسلمين، في عهد الصحابة في كفار وفي مسلمين، في عهد التابعين، في عهدنا، إلا عهد سيدنا عيسى في آخر الزمان حينما ينزل ويحكم بشريعة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ويدعو الناس جميعا إلى الإسلام. وطبعا بقى يعني موضوع طويل جدا نتكلم عنه بقى حينما نتكلم عن علامات الساعة الكبرى، شيء يعني حاجة في غاية الروعة والجمال. فأول ما ينزل سيدنا عيسى فيؤمن الناس، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، هي في اللحظة دي بقى، في لحظة نزول سيدنا عيسى في آخر الزمان. هو رفع عنده 33 سنة ويفضل سنه ثابت، معجزة من عند ربنا سبحانه وتعالى، وإلا فأهل الجنة هيدخلوا الجنة على سن سيدنا عيسى، كما ثبت في الحديث الذي رواه الترمذي بسند صحيح أن أهل الجنة يدخلون الجنة جردا مردا أبناء 33، ويفضل سنهم 33 سنة ثابتا على مليارات السنين، يفضل 33 سنة. يا سلام إيه الجمال الحلوة دي. فينزل سيدنا عيسى عنده 33 سنة، يقعد في الأرض قد إيه يا جماعة؟ 7 سنين تمام، ويحج ويقتل المسيح الدجال وربنا يجعله سبب في تخليص الأمة من يأجوج ومأجوج بالدعاء، وحينما يتحصنوا في الطور، وموضوع طويل مش عايز أدخل فيه. ثم بعد ذلك يحج سيدنا عيسى عليه السلام، ثم يموت ميتة عادية جدا بعد 7 سنين وعمره 40 سنة بالملي بالتمام والكمال. فكان في ال7 سنين دول بقى الرغد بقى، لأن الناس خلاص بقى إيمان وتقوى والدنيا كلها بلا استثناء كلهم مؤمنين بالله سبحانه وتعالى. إيه اللي يحصل بقى؟ فيأمر الله عز وجل، والحديث رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي نفسي بيدي لو يشكن أن ينزل فيكم عيسى بن مريم حاكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويفيض المال حتى لا يجد من يأخذه حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها. في رواية أحمد بسند صحيح: فيأمر الله عز وجل السماء أن تنزل بركتها، ويأمر الأرض أن تخرج بركتها، حتى يجتمع الفئام من الناس على عنقود من العنب فلا يستطيعون أن يكملوه، ويجتمع الرهط من الرجال على رمانة واحدة فلا يستطيعون أن يكملوها، ويستظلون بقحفها بالإشرة بتاعتها يعملوها مظلة. شوف، وينزع الله السم من كل ذات سم، ما فيش سم لا في الحيات ولا في العقارب، حتى يضع الطفل يده في فم الحية فلا تضره، ويطأ الرجل برجله على الأسد فلا يضره، وترعى النمور مع الإبل، وترعى الأسود مع البقر، ويكون الذئب في الغنم ككلبها الذي يحرسها. وإذا حتى إذا وضع الرجل بذرته على الصفا، على مكان كده صخرة زي الزلطة كده، فإذا وضع بذرته على الصفا أنبتت بإذن الله جل وعلا بركات، ولا في الوقت ده ولا يوجد تشاحن بين اثنين، فلا تشاحن بين اثنين في هذا الوقت بفضل الله سبحانه وتعالى. أجمل 7 سنين وجدت على وجه الأرض هي هذه الفترة التي ينزل فيها عيسى عليه السلام ليحكم الناس جميعا بالإسلام. يبقى إذن فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. سيدنا عمر بن الخطاب في يوم الأيام كما روى الإمام ابن أبي الدنيا عن الشعبي أنه قال: خرج عمر بن الخطاب يستسقي الناس، حصل جدب وقحط فخرج يستسقي، فما فعل شيئا سوى الاستغفار، فقال له: ما استسقيت لنا يا أمير المؤمنين؟ قال: لا، لقد طلبت المطر بمجاديح السماء التي يستنزل بها المطر. ثم تلا قول المولى عز وجل: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مضرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار، إلى آخر الآيات. حاجة شيء في غاية روعة. لذلك الإمام الحسن البصري رحمه الله رحمة واسعة في يوم من الأيام جاءه رجل فشكى له الجدب، حصل جدب في الأرض ومش عارف إيه، فقال له: استغفر الله. الثاني قال له: أنا فقير جدا وعايز فلوس، قال له: استغفر الله. الثالث قال له: أنا نفسي ربنا يرزقني بولد ما عنديش أولاد، قال له: استغفر الله. الرابع قال له: البستان بتاعي جف، فقال له: استغفر الله. فالناس قال له: كل حاجة استغفر الله؟ قال لهم: أيوة. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مضرارا، أدي المطر، وامدتكم باموال، ادي الفقير خد فلوسه اهو، وبنين ادي اللي ما بيخلفش خد اولاده اهو، فاهم ازاي؟ واجعل لكم جنات واجعل لكم انهارا ما لكم لا ترجون لله وقار. يا سلام. ثامنا، ونحاول نخلص بسرعه كده في الكام دقيقه الفاضلين. ثامنا، المتاع الحسن وزياده القوه. والله العظيم يا جماعه الاستغفار سبب ان ربنا يرزقك قوه في صحتك وفي عقلك وفي علمك وفي حياتك كلها. سيدنا هود ماذا قال لقومه؟ قال: وان استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يمتعكم متاعا حسنا الى اجل مسمى. ايه المتاع الحسن لاجل مسمى؟ قال الامام القرطبي: اي يمتعكم بالمنافع من سعه الرزق والرغد العيش ولا يستاصلكم بالعذاب كما فعل بالذين من قبلكم. طب الايه الثانيه بقى اللي بتوضح الموضوع اكتر، سيدنا هود برضو ماذا قال لقومه؟ قال: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يرسل السماء عليكم مدرارا، خد بالك بقى، ويزدكم قوة إلى قوتكم. الله أكبر. ولا تتولى مجرمين. يبقى شوف، يزيدكم قوة إلى قوتكم، يعني الرجل اللي بيكثر من الاستغفار ربنا بيعطيه قوة إلى قوته، يبقى كأنه قوة رجلين، هو ده بقى الباور بتاع الرجل، مش بقى الجيم والحد. وما بنحرمش الجيم طبعا، روح واعمل لعب في الجيم واعمل ترابيس ومجانس وقوي جسمك كده وعد نفسك كده ان تكون صحتك قويه تعينك على طاعه ربنا، مش عشان تفتر على خلق الله. لكن من اكثر الاشياء اللي تعطيك قوه الاستغفار. جرب الاستغفار مش عن تجربه، انما بيقيم في الله سبحانه وتعالى. تاسعا، فاضل حاجتين فقط. تاسعا، من ختم له بالاستغفار دخل الجنه. فاكرين حضراتكم لما قلت لكم دعاء سيد الاستغفار والحديث رواه البخاري ان النبي قال سيد الاستغفار ان تقول: اللهم انت ربي لا اله الا انت، خلقتني وانا عبدك، وانا على عهدك ووعدك ما استطعت، اعوذ بك من شر ما صنعت، ابوء لك بنعمتك علي، يعني اعترف لك بنعمتك علي، وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. من قاله من النهار موقنا بها فمات دخل الجنه، ومن قالها بالليل موقنا بها ثم مات دخل الجنه. يعني لو قلت دعاء سيد الاستغفار قبل ما تنام ومت في الليله دي دخلت الجنه، ولو قلت الصبحيه ومت بالنهار دخلت الجنه. يبقى ينبغي علينا ان احنا اوعى تنام من غير سيد الاستغفار، واوعى تمشي في حياتك كده قبل ما الصبحيه كده سيد الاستغفار. خليه بالليل مره وبالنهار مره، لو مت بالليل دخلت الجنه، لو مت بالنهار دخلت الجنه. اخر حاجه من بركات التوبه والاستغفار، ان عبوديه التوبه من احب العبوديات الى الله واكرمها عليه، وان الله تبارك وتعالى يفرح بتوبه التائبين. هقول الحديث فقط لان الحديث ده هنشرحه في الدرس اللي جاي. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم: والله لله اشد فرحا بتوبه عبده حين يتوب اليه من احدكم كان على راحلته بارض فلان. واحد راكب الدابه بتاعته في صحراء يعني قاحلة، يعني عياذا بالله ممكن إنسان يموت فيها، صحراء شاسعة جدا يعني، فانفلتت منه الدابة عليها طعامه وشرابه، فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها. قال لك بس خلاص الدابة بتاعتي ضاعت وعليها الأكل والشرب واللبس والفلوس وحياتي وكل حاجة، فخلاص بدل ما أتعب نفسي أنام تحت الشجرة دي وانتظر الموت. وبينما هو على تلك الحالة إذا هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها. رجوع الدب مرة تانية معناها إيه يا جماعة؟ معناها رجوع الحياة لهذا الإنسان. فأخذ بخطامها ومن شدة الفرح عايز أشكر ربنا، فقال بدأ يقول: اللهم أنت ربي وأنا عبدك، قال له: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخطأ الرجل من شدة الفرح. شفت الرجل ده فرحان إزاي بعودة الدب؟ أهو المولى عز وجل يفرح بتوبتك حين تتوب أكتر من فرحة الرجل ده لما لقى الدب بتاعته مرة تانية وعادت إليه الحياة. فربنا يبارك فيكم ويرزقنا وإياكم يا رب التوبة النصوح. إن شاء الله الدرس اللي جاي هنبدأ في شرح الحديث رقم 14 و15. أسأل الله عز وجل أن يفرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين وسجن المسجونين، وأن يوسع أرزاق المسلمين، وأن يشفي مرضى المسلمين، وأن يرحم موتى المسلمين، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم اسقنا من حوض النبي محمد شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم احفظ مصرنا الحبيبة من كل سوء، اجعل مصر سخاء رخاء أمانا وسائر بلاد المسلمين. اللهم فرج هم إخواننا في ليبيا، وفرج همومنا في مصر، وفرج هم إخواننا في فلسطين وفي سوريا وفي اليمن وفي العراق وفي كل بلاد المسلمين يا رب العالمين، وفرج هم النازحين في كل أقطار الأرض برحمتك يا رب العالمين. اللهم افتح لهم قلوبا حانية يا رب العالمين، تعطف عليهم يا أرحم الراحمين. اللهم أكمل لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.